الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثاني من ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، موافق ليلة 29 من الشهر 11 لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب 5 بعد 40، باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 45، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بارك الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. كان الله عز وجل يتأذى؟ ها؟ الله يتأذى؟ نعم. يتأذى؟ هل جاء في القرآن بأن الله يتأذى؟ ولا فقط في السنة؟ القرآن قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا. ربنا يتأذى. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ربي تبارك وتعالى، قال: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. سؤال آخر: هل الله جل وعلا يتضرر؟ ها؟ ما يتضرر. وذا قال جل وعلا: لا يضر الله شيئا، ما يضر الله تبارك وتعالى، ولكن ماذا؟ لكنه يتأذى. واضح؟ أين قال الله عز وجل أنه لا يضر شيء؟ الحديث القدس. قال الله عز وجل ابن آدم: يا عبادي، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغ ضري فتضروني. صح؟ هو مسلم، حديث البدر المشهور اللي مطلع: يا إني يا عبادي إني حررت الظلمة على نفسي. الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فرق بين الضرر والأذى، فقد أثبت الله عز وجل أنه يتأذى، لكن نفى أنه جل وعلا يتضرر. ولذلك قال جل وعلا في حق الكفار تجاه المسلمين: قال: لن يضروكم إلا أذى، يعني ولكن أذى. واضح؟ إذا ربنا جل وعلا يتأذى، مما يتأذى؟ جاء في الحديث أنه يتأذى من سب الناس للدهر. صح؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما عن ربي توكلنا، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن هنا ناسب أن يورد المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام مجد محمد الوهاب هذا الكتاب في كتاب التوحيد لما فيه سب الدهر من انتقاص الله عز وجل، ولما فيه من إيذاء الله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا في قدسه: وأنا الدهر، فص بالجملة بعدها وقال: أقلب الليل والنهار. والدهر معنى الزمن، الدهر الزمن، والزمن ما هو؟ أيام ليالي تعاقب. فربنا جل وعلا يقول: أنا الدهر، يعني أنا أتصرف بالدهر، بدليل ها الجملة بعدها فقال: أقلب الليل والنهار. فما الذي يقلب الليل والنهار؟ الله عز وجل. فلله جل وعلا المقلب ولا المقلب؟ المقلب. ومقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول، والدهر مقلب ولا مقلب؟ مقلب. ما الذي يقلب؟ من الذي يقلبه؟ الله عز وجل. فلا يمكن يكون المعنى بأن الله هو المقلب وهو المقلب. الله يقلب لكن ليس مقلب. فصار الدهر هنا كما هو ظاهر من الجملة التي بعد، فقال أنا الدهر، ثم قال أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هو الدهر، الزمن. الله يقلبه، الله مقلب للليل والنهار، الله مقلب الدهر. فصار هذا معنى وأنا الدهر، يعني وأنا أقلب الدهر. فإن قال قال أليس هذا التأويل؟ وأنتم تذكرون التأويل يعني التحريف على أهل التحريف، نقول لا لا، وإنما هذا حذف دل عليه السياق، دل عليه السياق. ولا يمكن يكون المقلب هو المقلب. الله مقلب الليل والنهار وليس المقلب. من الذي يقلب الله عز وجل؟ من الذي يقلب الله؟ بينما الله عز وجل يقلب الليل والنهار، صح؟ فإذا لما قال وأنا الدهر يعني وأنا مقلب الدهر، وأنا متصرف الدهر، دل عليه السياق. ولو لم نقل ذلك لكان الله مقلب، فمن يقلبه؟ والحق الذي لا مرية فيه ظاهر واضح متبادل الأذهان أن الله عز وجل إيش يكون؟ مقلب ولا مقلب؟ مقلب سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات. فذلك قال هنا في الرواية أخرى قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، مع الرواية اللي قبلها أقلب الليل والنهار صار الدهر ليس من أسماء الله الحسنى. فلا تسمي ابنك يا عبد الله، لا تسمي ابنك يا عبد الله عبد الدهر. إيش يصير اسمه؟ عبد الدهر ابن عبد الله، لا ما يصح. سمى إيش؟ عبد الرحمن ابن عبد الله. لما؟ لأن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى. وما يدل على ما ليس من أسماء الله الحسنى ولم يرد الله جل وعلا أنا الدهر، يعني كقوله إنني أنا الله، أن الدهر اسم جامد، اسم جامد. وأسماء الله كلها ماذا؟ مشتقة. مشتقة يعني كيف؟ يعني تدل على معاني، تدل على معاني، فهي حسنى. ومن حسنها أنها أسماء أعلام وأوصاف بخلاف الدهر. ما الصفة الذي يدل عليه الدهر؟ لا شك هو اسم للزمن. كلمة أرض تدل على ماذا؟ اسم جنس، يعني ما تدل على معنى، وإنما هي اسم لشيء. بينما اسم الله اسم الرحمن تدل على معنى وهو أنه ذو رحمة. اسم القدير يدل على المعنى وهو أنه ذو قدرة وعلى كل شيء قدير. اسمه العليم يدل على صفة وهو أنه العلم وهو بكل شيء عليم. لكن الدهر يدل على ماذا؟ هو اسم جامد ليس مشتق، لا يدل على معاني. فلذلك لا يمكن أن يكون الدهر هو اسم من أسماء الله عز وجل، إنما المراد أن الله متصرف أو مقلب للدهر. فإن قال قائل قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك ماذا قال هذا التعريف؟ وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، جاء ربك، جاء أمر ربك، يعني النتيجة أن الله لا يجيء. الذي جاء أمر الله ليس الله، وهذا باطل، لأن ليس في السياق ما يدل على ماذا؟ على أن المراد الذي جاء هو أمر الله وليس الله. بينما هنا في الدهر قالوا أنا الدهر مقلب لا يبنى، ففي السياق يدل أن الله مقلب وليس مقلب. لكن في الآية وجاء ربك، من الذي جاء؟ الله عز وجل. ولما أراد الله عز وجل أن يقول جاء أمر ربك قال جاء أمر ربك. لماذا هنا قال إيش وجاء؟ وجاء ربك. وهذا وجاء ربك يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فنثبت لله صفة المجيء وأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. وذاك أيضا صفة الإتيان وهي قريب من معنى المجيء. قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة صح؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن هنا أول التنويع، هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا لا يمكن تأويل الآية إلا الذي يأتي من هو والله عز وجل. لو كان شيء غير الله لقال الله عز وجل كما قال في الملائكة وقال في الأمر أو بعض الآيات، وقال جل وعلا في آيات أخرى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لكن ماذا قال؟ قال أو يأتي ربك. ثم الأتيان والمجيء هل يصل نقص ولا كما ما فيه نقص، كون ربنا جل وعلا يجيء ويأتي، ما هو النقص اللي في الله حتى يقال لا نقول بأن الله يجيء ولا يأتي؟ ما هو النقص؟ فيه نقص؟ ما في نقص. فإن قال قائل النقص أنك مثلته بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي يأتي ويجيء. طيب أليس في المخلوقات مخلوق لا يأتي ولا يجيء؟ أليس كذلك؟ يعني هذا الآن سارة المسجد، هل تأتي؟ هل تجيء؟ هل تأتي؟ هل تذهب؟ جواب لا. إذن إذا قيل بأن الله لا يجيء ولا يأتي حتى لا نمثل بالمخلوق الذي يجيء ويأتي، ففي المخلوقات ما لا يجيء ولا يأتي. إذن هذا تمثيل. ماذا سيقولون؟ سيقول له ولا يجيء لا يجيء ولا يأتي ولا يماثل المخلوق الذي يجيء ويأتي. قلنا له ماذا نقول لهم؟ لماذا تقولون بأن الله كما قال عن نفسه يجيء ويأتي ولا يماثل المخلوق الذي يجيء ويأتي؟ إذن هم فروا من وصف الله عز وجل بالمجيء والإتيان حتى لا يمثلونه بالمخلوق الذي يجيء ويأتي. وإن لديهم ماذا وقعوا بهم؟ وقعوا بما فروا منه، بل بشر مما فروا منه. فبدل أن يوصف الله بما وصف نفسه مع نفي التمثيل أن يكون مثل المخلوق الذي يجيء ويأتي، وإلا بهم مثلوه بمخلوق لا يجيء ولا يأتي، وإنما وقعوا في التمثيل مرتين. المرة الأولى أنهم قالوا إذا قلنا الله يجيء ويأتي مثلناه المخلوق، فإذا وقعوا في التمثيل. هربوا من التمثيل فماذا قالوا؟ قالوا لا يجيء ولا يأتي، مثلوه بالمخلوق الذي لا يجيء ولا يأتي، وقعوا مرتين من التمثيل. بينما أهل السنة قالوا ماذا؟ نقول عن الله ما قال عن نفسه مع نفي التمثيل، فنقول الله جل وعلا يجيء كما قال وجاء ربك، ويأتي كما قال أو يأتي ربك، ولا يماثل المخلوقين في جميع صفاته، لا في المجيء ولا في الإتيان ولا في غير ذلك، لأن الله جل وعلا في جميع صفاته ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم تفضل اقرأ. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قال رحمه الله باب من سب الدهر. سب معناه الذم والتنقص، والدهر المراد به الزمان والوقت. ومعنى آل الله أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك ويكرهه، لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقواله التي فيها إساءة في حقه، ولكنه لا يتضرر بذلك. إذا الفرق بين ماذا وماذا؟ الأذى والضرر. الله يتأذى أو يتضرر؟ يتأذى ولا يتضرر. ما الدليل؟ قال جل وعلا لأنه الله لا يضر شيء. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله أكبر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. شيئا هذه نكرة في سياق النفي. أين النفي؟ لا، فتفيد ماذا؟ العموم، يعني لا لن يضر الله أي شيء من الأشياء ولا مثقال ذرة. لذلك جاء الحديث القدسي، وفي الحديث قال: في الحديث قال وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ففرق بين الضرر والإذاء. وجه كونه يتأذى بسب الدهر لأن السب يكون متوجها إليه، لأنه هو المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه الخير والشر والمكروه والمحبوب. أما الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف ويحدث هذه الحوادث التي تجري فيه، وإنما الدهر زمان ووقت للأعمال، كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. بل إن الله جعل وهو الذي جعلكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما معنى من أراد أن يذكر أو أراد شكورا؟ وأراد الشكر. فأو هنا بمعنى الواو، وكلاهما حرف عطف، فأو تأتي التخير وتأتي بمعنى الواو للعطف. واضح؟ طيب. قال بل إن الله جعل بعض الأزمان له خاصية وفضيلة لمضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ويوم الجمعة الذي هو سيد أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع وآخر ساعة من يوم الجمعة ووقت السحر. هذه أوقات فاضلة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها. فالدهر في الحقيقة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لمن حفظه بما ينفعه، أما من ضيعه فإنه يكون حسرة عليه يوم القيامة. فالدهر إنما هو وقت للأعمال يجري فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم، لأنه مجرد زمان ومجرد وقت للأعمال خيرها وشرها. ومن علق الذم بالدهر فإنما يذم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الدهر مخلوق لا يخلق ولا يحدث شيئا، وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. الدهر الزمن، الله خلق الزمن، والدهر لا يذم ولا يمدح، إنما الذي يذم ويمدح الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدهر في حياته. ولذلك إذا ذم أحد الدهر فإنه أو سبه فإنه يؤذي الله عز وجل بذلك، إن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي أجراه وبأمره يجري وهو الذي يقلب الليل والنهار. ولذلك الدهر لا يحاسب ولا يعذب ولا يؤجر ولا يثاب ولا يدخل الجنة ولا يدخل النار. ما هو إلا زمن خلق الله فيه الخلائق ويقلبه كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذا كان من يسب الدهر فإن ذلك يؤذي الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. صار على المسلم أن ينتبه، لا يذم شيئا يقول في ذمه إياه أذيت الله سبحانه وتعالى. لذلك تجري كلمات على ألسن بعض الناس لو تفكر بها أحدهم لوجد أنه في ذلك يؤذي الله عز وجل ولا لا. بعضهم يقول فلان شكله غلط، من الذي شكله؟ من الذي صوره؟ هو الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف تقول إيش شكله غلط؟ هل الله جل وعلا غلط فيه؟ ها؟ لا. أضعف مثل إنسان للونه أو لجنسه، هذا ما يجوز، لأن أصل الإنسان لم يختر جنسه ولا لونه ولا والديه ولا أصله، ما اختاره الإنسان. من يا أخوان اختار والده فلانا ووالدته فلانا؟ واحد منكم؟ في أحد اختار؟ لا، ربنا يخلق ما يشاء ويختار. فلذلك لا تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ذم إنسانا أو مدح لونه ولا لنسبه. ما في الكتاب والسنة أن ربنا جل وعلا مدح فلان لأنه يعني دون نسب الفلان أبدا. ممكن يقال أن بني فلان أشد على الدجال أو أن كذا أو كذا، ربنا جل وعلا يتفضل على من يشاء، كما فضل من على من؟ الرجال على النساء. ها؟ لكن هل معنى هذا التفضيل الله جل وعلا للرجال على النساء أن في هذا محاباة للرجال والنساء، أو الرجال لا يحاسبون النساء يحاسبنا أو إلى آخره؟ الجواب لا، جنس الرجال ربنا جل وعلا يفضل ما شاء، كما يفضل الأطعمة بعضها على بعض في الأكل، صح؟ بل قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فعال المريض ويهب لمن يشاء يتفضل على من يشاء. لكن يذم فلان لأن لونه كذا، أو يذم فلان لأنه ابنه كذا، لا يمكن، هذا لا يمكن، واضح؟ طيب لا تجزها بكتاب الله ولا بسنة الرسول، فانتبه المسلم الألفاظ التي يلفظ بها فقد يكون في ذلك إيذاء لله عز وجل، لا يسب الله ولا يسب الريح كما سيأتي، ولا يلعن الساعة اللي تعرف فيها على فلان، أو اللي وجد في هذا المكان، أو الساعة واليوم، بعض الناس يقول الله يلعن اليوم اللي عرفتك فيه أو توظفت في مكان فلاني أو ساعة، ما يجوز. هل اليوم ماذا فعل اليوم؟ هل اليوم فعل شيئا؟ ما فعل شيئا. نعم، انتبهوا لهالألفاظ. نعم. قال ابن ساق الشيخ رحمه الله الآية وهي قوله تعالى عن المشركين قالوا ما هي إلا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ما معنى إن هم إلا يظنون؟ إن ما معناها؟ إن معناها؟ إن هم إلا ها؟ ها؟ توكيد عكس التوكيد النفي، تصور التوكيد والنفي، ذيك التوكيد إن إن الله غفور رحيم، واضح؟ إن الله ملائكته التوكيد، لكن هنا للنفي، وآية مشهورة جدا كل طلبة علم يتلفظون بها أو كل طلبة يقرؤون بها وما ينطق عن الهوى، ها؟ إن هو إلا وحي يوحى، معناها ما هو إلا وحي. وضابط إن للنفي النافية ليس التوكيد، النفي أن يأتي بعدها إلا. قال جل وعلا إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير. إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون. إذن هنا إن نافية بمعنى ما النافية، واضح؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون ظنا. طيب كمل. قال ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينكرون البعث ويستبعدونه ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتت وتضيع وتذهب، فمن أين الإعادة لشيء ضاع وتفتت وله؟ قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ايش نوع استفهام هذا؟ من يحيي العظام وهي نوع استفهام النفي يستنكر، ها؟ يستنكر، ليس النفي الاستنكار. من يحيي العظام وهي رميم؟ قال جل وعلا فيه الذي انشا ولا مره. نعم. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم سيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قال تعالى أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قال تعالى كم يقول إذا كنا عظاما نخرة يعني بالية منفوخة تنكسر بسهولة تلك إذا كرة خاسرة يعني لا يمكن مستبعد أن يعودنا خلقا جديدا للحساب. وهذه من مسائل الجاهلية التي ذكر الله في كتابه في مواضع كثيرة وهي إنكارهم للآخرة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم. قال تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تعالى أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيا سبحان الله أين العقول؟ فالذي خلقهم من لا شيء وأوجدهم من العدم في أول مرة لا يقدر على إعادتهم مرة ثانية. بل من ناحية العقول أن الإعادة أسهل من البداء. قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مع أن الله لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى لا الإعادة ولا البداء الكل سهل عليه ويسير عليه لكن هذا من جهة التصور العقلي. يعني ليس معنى وهو أهون عليه يعني بداية الخلق على الله هين لكن أهون منه إعادته. إذن هنا كأن يفهم البعض أن أهون إذن الأول بداية فيها صعوبة لكن الثاني أهون. لا ليس كذلك ولكن من باب التصور العقلي الإنسان يتصور أن دائما البداية أصعب من الإعادة. يعني واحد بعد يصنع الشيء أول مرة البداية بطيء صح ولا لا بعدين يطول بعدين يصير سهل. فالذي بدأ الخلق أهون عليه أن يعيده خلقا جديدا بل خلق الخلق من لا شيء من العدم أوجد آدم عليه السلام صح بينما سيعيد ذريته يخرج من التراب خلقا جديدا صح. أيما أصعب أن يوجد شيء من العدم ولا أن يعيد شيئا من شيء أيهما أهون؟ الأول لا الثاني أهون من الأول الثاني أهون صح. وقد خلق الإنسان أي شيء من عدم فكيف عد ما خلقه من تراب من جزيئات قد ذهبت في الأرض واختلطت فيعيدها جل وعلا. لكن هل معنى هذا أن في شيء على الله هين وفي شيء في صعوبة؟ لا لا يصعب عليه شيء. إذا قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء فقالوا لا يعجزه شيء ولا يعجزه من شيء نكر في السياق النفي يعني ولا أي شيء يعجزه لا بداية ولا إعادة لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. فما المانع أن يخلق الإنسان خلقا جديدا ليحاسبه؟ نعم. قال ثم أيضا لو لم يكن بحث منصور لازم أن يكون خلق الخلق عبثا لا نتيجة له وهذه الأعمال لا نتيجة لها الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا لم يكن هناك بعث والكفر والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعدوان لا نتيجة له لأننا نرى أن الناس يموتون الطائع والعاصي والمؤمن والكافر الكافر يموت على كفر والمطيع يموت على طاعة وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في فقر وحاجة ومرض وآلام وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي أبهة من العيش مع كفر. إذن أين النتيجة؟ لا بد أن هناك دار أخرى تظهر فيها نتائج تظهر فيها نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية وإلا لازم أن يكون خلق الخلق عبثا كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. طيب قال تعالى كمل. قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى. فكون المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة لأن الله دخر له جزاء يوم القيامة. كون العاصي والكافر يعيش في سرور في رغد من العيش مع كفره هذا لأن الله أعد له النار يوم القيامة. قال تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال تعالى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تابع حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضيع أعمال العباد سدى وأن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. تابع حكمة الله تابع حكمة أحكم الحاكمين أن تتصف بذلك. فلولا أن هناك بعثا يحاسب فيه العباد ويجزى كل عامل بعمله للزم العبث وللزم الجور والظلم من الله تعالى الله عن ذلك. دل هذا على أن هناك دار أخرى غير هذه الدار أخبر الله عنها تواترت بها أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى ويقيسون قدرة الخالق على قدرته ولهذا استصعبوا البعث ورأوه مستحيلا أن يبعث الله هذه الأجسام بعد تفتتها وضياعها في الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مصيرها ولو فنيت وصارت ترابا. الله يعلم هذه الأجسام وما تحلل منها وقادر على إعادتها. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم. بل إن كل جسم الإنسان يثنى إلا عجب الذنب إلا عجب الذنب وهو حبة صغيرة منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. طيب هنا قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الاستفهام صح أفحسبتم فما نوع الاستفهام هذا المراد منه؟ ها استنكار يعني كيف تظنون ذلك؟ استنكر عليهم ظنهم بأن الله يخلق عبثا. طيب كون جل وعلا لم يخلق عبثا صح استنكر عليهم أن يكون الله عز وجل كما تظنون أنه خلق عبثا. فهذا نفي أن الله جل وعلا ما يخلق عبثا لا يخلق عبثا ولا لعبا. وقد مر معنا في القاعدة أن ما نفى الله عن نفسه يستلزم إثبات كماله ضده. فما ضده؟ فما ضد العبث؟ هذا الحكمة صح؟ الحكمة إذا كان ربنا جل وعلا ما خلق عبثا إذا خلق لحكمة. والله جل وعلا يقول أليس الله بأحكم الحاكمين. فنقول الله لا يعبث ولا يلعب لكمال حكمته. واضح؟ طيب وقالوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يعني أيضا هذا استفهام استنكاري كيف تحسبون ذلك؟ كيف تظنون ذلك؟ متى يكون ذلك أن يكون الذي اخترع السيئات والذي آمنوا سواء؟ متى يكون؟ إذا ما في قيامة. إذا ما في قيامة فسيكون حينئذ ماذا وماذا؟ يتساوى المحسن والمسيء الذين اشترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات كل ما كله صار تراب. فهذا ما تأباه حكمة الله جل وعلا. الله أحكم الحاكمين يخلق خلقا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعدهم ولا يتوعدهم ولا ينجز وعده ولا ينفذ وعيده. وحينئذ سيموت الكل ويصير ترابا لا جنة لا نار لا حساب. الكافر والمؤمن والمحسن والمسيء لا والظالم والمظلوم ظالم ظلم ومات في قصره في عافيته. المظلوم قد يظلم أمة كاملة أين حقهم؟ حتى لو تمكننا من هذا الظالم وقتلناه كما قتل 100,000 نفس، هل هذا يأتي بهذا؟ وقتل 100,000، مقتل واحد مقام 100,000، ما تحقق العدل حتى يبعثه الله عز وجل ويبعثه، فاقتص لهم منه يوم القيامة. فكل هذا يدل على أن القيامة حق، أن القيامة لا ريب فيها. ذكر الشيخ هنا عدة أدلة قد ورد في كتاب الله، منها أن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق فهو هون عليه، ومنها أن لو لم يعيد الناس خلقا جديدا ويحاسبهم لكان هذا الفعل عبث لعب والله منزه عنه وهو حكم الحاكمين، ومنها أن الله إذا ما بعث الخلق سيستوي من ومن؟ المسلم والمجرم، المؤمن والفاسق، الضال والمظلوم. ومنها أن يكون الإيمان والإسلام والإحسان والمعروف والفضيلة كل لا فائدة منه، هذا كله إيش من الباطل. فستكون حياة الناس كالبهائم، بل حتى البهائم يوم القيامة يبعثها الله ويقتص من الشاتي القرناء الشات الجماء، وما بالك البشر. طبعا اللي جعلهم يستشكلون بأن الله يخلقهم خلقا جديدا أنهم قالوا سنصبح رميما وستخترط أجزاء أبداننا بالتراب، فقال جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لأن الأرض تنقص منهم ولا لا؟ تنقص منهم، كل ما دفن واحد فيها نقص البشر صح؟ فيقول ستذهب أجسادنا في التراب. فربنا جل وعلا رد عليهم ماذا؟ بماذا رد عليهم؟ بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فكون أجزاء تذهب الأرض فالله عليم، لا تخفى على خافية، والله عز وجل على كل شيء قدير. والعجز من أين يأتي؟ إما لضعف في العلم أو ضعف القدرة. فإذا كان الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فكيف ستضيع جزيئات البشر إذا ذهبت في الأرض؟ فقال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طبعا الشيخنا ما استقصى كل الأدلة وأنواعها في بيان أن الله يخلق الخلق خلقا جديدا، منها أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وذكر الله في مواضع الكتاب وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. في آية قال جل وعلا كذلك الخروج، آية أخرى قال كذلك النشور. الأرض ميتة يحييها الله عز وجل. ومنها أن الله من الأدلة أيضا أن الله خلق السماوات والأرض، فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فمن خلق السماوات والأرض أيعجزه أن يخلق الناس خلقا جديدا وهو الذي بدأ خلقه؟ يعجزه. والعرب يقول الذي يقدر على حمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، القنطار مثقال ثقيل، فالذي يستطيع أن يحمل القنطار ما يستطيع يحمل المثقال، ها؟ فربنا جل وعلا يقول خلق السماوات والأرض، يعني من أنت يا عبد الله يا إنسان بالنسبة للسماوات والأرض؟ السماوات 7 سماوات شداد، سمك الواحدة مسيرة 500 عام، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام، و7 سماوات، هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها شقوق وعيوب؟ سماوات 7، والأرض التي بسطها الله عز وجل وما تحمل من أثقال، فيها بحار فيها صحاري فيها جبال فيها بشر فيها إنس وجن وبهائم وطيور، أرض. وكم أرض؟ 7 أراضين خلقها الله عز وجل. فأيهما أكبر، خلق الإنسان ولا خلق السماوات والأرض؟ فكيف ما الذي يعجزه سبحانه وتعالى؟ ومن الأدلة أيضا أنه ذكر قصصا لإحياء الموتى في كتابه، منها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ومنها أن بني إسرائيل قتلوا نفسا فادارعوا فيها اختلفوا من الذي قتل، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، وكان في نهاية الأمر أن أمرهم الله أن يضربوه ببعضها فضربوا بعضه فقام أحياه. ومنها أن عيسى مريم كل قصص في كتاب الله كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومنها أن رجلا مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذا الله بعد موته، فمات الله كم؟ 100 عام ثم بعث إلى آخره، صح؟ ومنها أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطيب فصرهن إليه ثم جعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبعد من الأدلة النوم، أليس النوم وفاة؟ فكما إنسان ينام ويستيقظ كذلك يموت ويحييه الله عز وجل. فقال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الوفاء إلى أجل مسمى. إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون. بل أهل الكهف لبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9 سنين ومع ذلك خرجوا من كهفهم 300 سنة و9 سنوات. ما الذي يعجزه جل وعلا؟ لا يعجزه شيء. فأصبح عند المؤمن يقين غير قابل للشك بأن الله عز وجل سيبعث الناس خلقا جديدا ليحاسبوا على أعمالهم. إذا أخبر الثقة بخبر فلكونه ثقة يقبل خبره. واحد ثقة محترم كان يخبرك بخبر تصدق ولا تصدق؟ تصدق. ها؟ كيف إذا كان الذي يخبرك الله عز وجل؟ ربنا أخبر عن القيامة، عن قيامها، عن الساعة، عن ثيانها، صح؟ أخبار كثيرة. طيب إذا هذا الثقة الموثوق بكلام أخبر وأقسم، ألا يؤكد ذاك الخبر أكثر؟ طيب كيف بعد إذا ربنا جل وعلا يخبر ويقسم، صح؟ ويأمر نبيه أن يخبر ويقسم. فقال جل وعلا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل يعني يا رسول بلى لا تبعثن. فربنا جل وعلا أخبر بخبر الحق وأقسم على ذلك وأمر به أن يقسم على ذلك، هل يبقى شك؟ يا مسلم لو أخبرك ثقة بدون لا يقسم صدقته، فكيف إذا أقسم؟ فكيف إذا جاء ثقة آخر رابع وعاشر؟ فكيف إذا أجمع الناس الثقة منهم وغير الثقة؟ منك يا أخوان الجلوس ذهب إلى عاصمة اسمها طوكيو، راح بس في طوكيو ما في درك إذا ما رحت يا أخي مو معقول كهالبشر يقول طوكيو عاصمة اليابان يطلع غير شيء ما في لا طوكيو ولا اليابان، معقول هذا؟ ها مش معقول صح؟ إذا كان إذا أخبر البشر ما صدق، يعني لو أن شخص ما ينكر في طوكيو ها عاد كيف إذا واحد أكر في مكة؟ ها لو رايحين له حاجين اعتمار صار لا كيف إذا أخبر الله عز وجل على القيامة أنزل القرآن فقال وأن الساعة لا ريب فيها وأقسم الله جل وعلا إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون حق، يبقى شك؟ لا يشك المسلم بعد كلام الله والرسول بعد الآيات. يا رجل لو أنك ظلمت في مسألة ما رحت اشتكيت حط محامي ضدك زور الأوراق ما عندك ثباتات كذا ولا الحكم صار ضدك استأنف ضدك لو تدفع غرامات ودفعت محامي تصيب القهر، صح ولا؟ طيب كم قضية راحت في المحاكم؟ بعضها ما وصل المحاكم، بعضها المقتول يبقى القاتل مجهولا. أين سيتحاكم الناس هؤلاء إذا كانت الدنيا آخر المطاف؟ هل يمكن هذا؟ يمكن؟ ما يمكن، والله ما يمكن. هذا لا يليق بأحد الناس. يعني لو كتب أحد قصة فجعل نهايتها أليمة والمجرم ظل بطلا حتى مات، لا قال ما سوى قصة عشان ينتظر هو حبيب يقرأ الضال ماله إيش نهايته، ثم إيش ولا نهايته حلاوة سعادة مات الذكرى وذلك أمه كاملة أبادة. شو القصة تراك في هذه؟ ها ها سيئة صح ولا؟ هل يعقل من رب العالمين يخلق الجن والإنس الدنيا نهايتها خاتمتها الظالم طغى تجبر والأنبياء قتلوا والمظلومين ذهبت حقوقهم بلا حساب بلا استئناف بلا يوم؟ لا يمكن، لا يمكن. ربنا جل وعلا مالك وان أحكم الحاكمين لا يخلق عبثا، والله إنه لحق مثل ما أنكم. نعم كمل. قال رحمه الله تعالى: هم ينكرون البعث والنشور ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، ما هناك إلا الحياة التي نحن فيها، نموت ونحيا، يعني يموت ناس ويولد ناس، كما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. هذه قول المشركين في السماء، ما في آخر وحساب وكذا، هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وبعض الناس يقال لهم الدهريين أو يقال لهم الدهريون يقولون هكذا، حتى مات الإنسان حسب أعماله تنتقل روحه إلى مخلوق آخر. يعني واحد إنسان سيء إذا مات تنتقل روحه إلى حيوان، إلى حمار، إلى خنزير. واحد طيب محترم ومات تنتقل روحه إلى مثلا رجل صالح أو إلى ملك أو إلى غني حسب، وهكذا يسمونه تناسق الأرواح. سيء يموت تروح روحه إلى مخلوق أسوأ، طيب مستقيم على خلق يموت تروح روحه إلى شيء أحسن. إن في قيام لا ما في قيام. نعم. قال تعالى عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياة، الإنسان يعمر ثم يهرم ثم يموت. أو سبب الموت هو حوادث. هذا إذا عمر وقد لا يعمر صح، هذا يموت ومنهم من يموت قبل ذلك. نعم. أو سبب الموت هو حوادث الدهر فينسبون الهلاك إلى الدهر. وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدهر، وإذا أصابتهم مجاعة أو أصابهم قتل أو مرض نسبوه إلى الدهر، ويزعمون أن هذا من تصرف الدهر، ولذلك يهجون الدهر في أشعارهم. وهذا في الحقيقة إنما هو ذم لله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس في مقدوره شيء، ليس هو الذي يخبر هذه المدريات، وإنما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى، فمن ذم الدهر فقد ذم الله سبحانه. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم. الواجب أن الإنسان إذا ادعى دعوة يقيم عليها الدليل، وما عندهم دليل، لهذا قال: وما لهم بذلك من علم، يعني ما لهم دليل على هذا، بل الدليل على العكس، على أن الدهر ليس له تصرف، إنما التصرف هو للخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: إن هم إلا يظنون، يعتمدون على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات، أما مجرد الوهم ومجرد الظن فلا يبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم، وهو إنكار البعث. تمام. قال: ثم ساق الشيخ الحديث، وهو من الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو كلام الله جل وعلا. يقول جل وعلا: أذين ابن آدم، الله يتأذى ببعض أفعال عباده لكنه لا يتضرر بها. ثم فسر ذلك الأذى بقوله: يسب الدهر. والدهر ليس محلا للسب، فيكون محل السب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق أو أوجد، لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان. فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر، وأنه من الله جل وعلا، وأنه لم يخلقه عبثا، وأنه بسبب الذنوب والمعاصي فيتوب المؤمن ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق لسانه بذنب الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا الذنوب، وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى لقضائه وقدره، ويعلم أنه ما أصيب إلا بسبب ذنوبه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى. ثم بين معنى قوله وأنا الدهر، فقال أقلب الليل والنهار، وليس معناه أن الله يسمى الدهر، فليس الدهر من أسماء الله، والحديث يفسر بعضه بعضا، من زعم أن الدهر من أسماء الله فقد غلط. هل في هناك من زعم ذلك؟ يروى أن ابن حزم قال الدهر من أسماء الله، هذا خطأ، أنا ما وقفت على كلام الحزم، لكن من زمان أسمع هذا، أن ابن حزم قال إيش؟ الدهر من أسماء الله. فيا حبذا لو أن حدث مراجعة وتأكد هل ابن حزم يقول ذلك؟ ويذكر لها المرجع. نعم. وفي رواية لا تسب الدهر، هذا نهي، النهي يقتضي التحريم. ثم علل ذلك بقوله فإن الله هو الدهر، يعني من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي أدرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه، فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله. طيب، هنا مسألة دقيقة جدا، هل الذي يسب الدهر يكفر؟ قبل السؤال هذا، هل الذي يسب الله يكفر؟ نعم. تقول لي يسب الدهر يكفر؟ لا، إلا إذا فعلا قصد بيسب الدهر سب الله عز وجل، لكن أكثر الذين يسبوا الدهر حتى الجاهلية في الجاهلية ما أراد أن يسب الله تبارك وتعالى، لكن غفلوا عن هذا المعنى، وهو أن سبهم للدهري يؤذي الله عز وجل، فنبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كثير من الناس يقول الله يلعن هذه الساعة، صح؟ الله يلعن اليوم اللي عرفت فلان فيه، هل يقصد بهذا الله يلعن اليوم اللي عرفتك فيه ولا عرفت فلان فيه أنه سب الله؟ ها؟ لا، مع أن لا يجوز ذلك، لكن ما يقصدونه، وعند التدقيق نجد أن هذا الكلام يؤذي الله عز وجل، ولكن لابد من التنبيه، إن وجد وهو على الندرة جدا أن هناك من يسب الدهر ويقصد بذلك أنه يسب الله عز وجل، هذا لا شك فيه، لكن غريب الأمر الآن أن هناك من يسب الله مباشرة، وهذا فعل لم يؤثر عن أبي جهل ولا عن أبي لهب ولا عن فرعون أنه ماذا؟ سب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. لكن في اليوم من ينتسب الإسلام يسب الله عز وجل، وهو يسبه لله خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، هذا بالإجماع، يعني ما هي مسألة فيها خلاف، بل لو استهزأ بالله عز وجل أيهما أشد، ليسب الله أو ليستهزئ؟ يسب الله، بل لو استهزأ بكتاب الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف على الذي يسب الله؟ الأمر خطير جدا. نعم. قال ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الآية ومن الحديث. طيب، المسألة الأولى تحريم مسبة الدهر ومسبة الدهر على نوعين. النوع الأول ما يكون كفرا وشركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة، فذمه من أجل ذلك فهذا شرك أكبر، لأنه أثبت شريكا لله تعالى. النوع الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذم إلى الدهر من باب التساهل في اللفظ، فهذا أيضا محرم ويعتبر من الشرك الأصغر، حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه، فيعتبر من الشرك في الألفاظ. الله عافية. نعم. المسألة الثانية، هذا الأكثر، هذا الأكثر. نعم. فيه أن الله سبحانه وتعالى أي النوعين يقع أكثر، الأول والثاني؟ الثاني. نعم. المسألة الثانية، المسألة الثانية فيه أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده السيئة، ولكنه جل وعلا لا يتضرر بذلك. المسألة الثالثة، الحديث بيان معنى أن الله هو الدهر، وأن معناه أنه هو الذي يخلق ويدبر ويجري هذه الحوادث في هذا الزمان، ليس معناه أن الدهر من أسماء الله، والحديث يفسر بعضه بعضا. بارك الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك محمد على محمد صلى الله عليه وسلم.